الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، هذا هو اللقاء الخامس وقد وصلنا إلى البيت العاشر لعله البيت العاشر. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفع. هذه أيضا من صفات ربنا عز وجل. وعندما يطلق الجهم يراد به من؟ الجهم بن صفوان. وشيخه من؟ الجعد بن درهم. الجعد بن درهم هذا أخذ على النصارى، أخذ على علماء النصارى، ويقال على أنه ذبحه خالد القسري، وإن كان القصة فيها مقال. كيف ذبحه؟ في عيد الأضحى قال لهم اذبحوا ضحوا ضحاياكم تقبل الله منكم، أما أنا فإني مضح بالجعد بن درهم. فنزل من المنبر فذبحه، لأنه كان ينكر صفات الله عز وجل كلها. صفات إما أن تكون صفات ذات، وإما أن تكون صفات أفعال. فاليد من أي نوع عاصم؟ اليد من أي نوع؟ من صفات الذات أم من صفات الأفعال؟ القدم من أي نوع؟ من صفة الذات. فما كان متصلا بالله عز وجل هو من صفة الذات، من صفة الذات. أما المشي والهرولة والنزول والاستواء من صفة ماذا؟ من صفة الأفعال. وهذا كله إن شاء الله سيأتيكم. وقد ينكر، قالوا بأن قد الأصل فيها إذا دخلت على كلام الله وكلام رسوله فلا يخلو أمرها كما سبق في النحو، إما أن تدخل على الماضي فتفيد التحقيق، بل قال بعضهم سواء كانت في كلام الله أو في كلام رسوله أو في كلام غيرهما، الأصل في قد إذا دخلت على الماضي تفيد إيش؟ التحقيق. وأما المضارع ففيها تفصل، فإن دخلت على كلام الله وكلام رسوله فالأصل غالب أو أنها تفيد التحقيق، وفي غيره التقليل، وقد تكون لماذا؟ للتحقيق، وقد تكون للتحقيق. ولذلك البيت، تذكرون البيت؟ ها قل بيت. أنت عن خلق حقق بقد مع مضي ومع مضارع قلل. في الغالب اسمع، قد ينكر فهنا تفيد التحقيق، هنا تفيد التحقيق، لأن الجهمية كلهم ينكرون ماذا؟ ينكرون هذه الصفات. وينكرون، قد ينكر الجهمي أيضا يمينه، ينكرون يمين الله عز وجل. ولذلك كل آيات التي وردت أولوها، يعني سواء كان الجهم أو أتباعه أولوا وأنكروا الأسماء والصفات، أنكروا أسماء الله وصفاته، سواء كانت صفات ذات أو كانت صفات يش أفعال أو صفات أفعال. لهذا قالوا مثلا الآيات التي ورد فيها اليد أولها بالنعمة، والآيات التي ورد فيها القدم أولها بماذا؟ ها سبقا قلنا أولها يعني فيها إيش؟ القدم، الساق. شيخ قدم فضله ممكن، وقدم خلقه شيخ، قدم خلقه. وسيأتيكم إن شاء الله ماذا قال. ولذلك أنتم عندما تقرؤون، لأن قالوا القدم الساق عبارة عن الشدة، ودائما عاصم نقرأ ماذا؟ الآيات إما فيها صفات الله بين النفي والإثبات، فهناك طائفة تثبت لله عز وجل كل شيء وتشبهه بالبشر، بل بعضهم قال أثبت لله كل شيء لا فرق بينه وبين البشر والعياذ بالله، وهذا يعبد صنما. وبعضهم أنفى كل شيء رام تنزيها زعما، فهذا يعبد عدم. وهل السنة والجماعة ماذا؟ وسط، وسط، يثبتون لله عز وجل ما أثبته له، ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. اليد يثبتونه، واليد معروفة، الله عز وجل ماذا قال؟ ليس كمثله شيء. إيش هذا؟ نفي ولا إثبات؟ نفي. نفي. وهو السميع البصير إيش هو؟ إثبات ولا نفي؟ إثبات. فإذا الأهل السنة مذهب أهل السنة بين إثبات ونفي، ينفون ما يدل على التشبيه والنقص والعجز لله عز وجل. ولذلك كل ما ورد من الصفات نمررها كما جاءت، ولكن عندما نقول نمررها هذا أمرها كما وردت يفهمها البعض أمرها بدون فهم معناها، والصحيح أن يقال أمرها مع فهم معناها، أمرها مع فهم معناها. فكل صفات فكل صفات وردت نؤمن بها كما وردت. فالله عز وجل يقول والسماوات مطويات بماذا؟ بيمينه. ونؤمن أيضا أن لله يدين وكلتا يديه يمين. بقي هنا أنهم مما يحكى أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى كان يثبت، لأنه معروف أن الإمام مالك يثبت، قال إن لله يدين وكلتا يديه يمين. فبلغ السلطان هذا الخبر فقال له يا مالك بلغني أنك تثبت لله اليد وقلت إن لله يدين وكلتا يديه يمين. فقال نعم، قال هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله، احفظوا هذا الحديث، إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين. فقال له بين اليدين، قال أصلح الله الأمير، آتي الذات بين لك اليدين، بين لليدين كيف يتصور وكلتا يديه يمين، قال أصلح الله الأمير، آتي الذات وبين لك اليدين، يعني هو قرأ في القرآن تبارك الذي بيده الملك، بيده، إذن بيده يؤمن بها، بيدك الخير وهو على كل شيء قدير، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، إذن نثبتها كما ثبتت. أولم يروا أن خلقنا لهم زين، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، أيدينا نؤمن بها كما ثبت، نؤمن بها كما وردت. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، بل يد، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فلذلك لما جاء يهودي وقال أخبر بذلك بأن الله عز وجل يضع الذرة على إصبع، فالنبي أقره على ذلك وضحك، قالوا لأنه ضحك، انظر المؤول ماذا قالوا، ضحك لجرأته على الله وأنه قال بدون علم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يضحك على باطل. فالغريب، ولذلك قال رسول الله يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول الله عز وجل أنا الملك، أين الجبارون الذين كانوا يتجبرون في الدنيا، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله، هذه رواية بشماله، ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. هذا الشمال ذكر هنا، قال العلماء إما أن يقال ذكر في مقابل اليمين، وإما أن يكون الأصل في الشمال ماذا؟ النقص، ولكن الله عز وجل منزه عن النقص. بعضهم حكم على هذه الزيادة بالشذوذ، وبعضهم قالوا بأن الشمال، فهمت عاصم؟ قالوا بأن الشمال ذكر في مقابل اليمين، أو يقال على أن الشمال المذموم الشمال الذي يكون فيه نقص، أما أن الله عز وجل منزه عن ماذا؟ عن النقص. فلذلك ورد وكلتا يديه، وكلتا يديه يمين، من حيث إيش؟ من حيث المقابلة، لأن الأصل في الشمال أن يكون فيه ماذا؟ أن يكون فيه النقص. نعم، فالخلاف في هذا من حيث اللفظ فقط طبعا، هل لفظ الشمال وارد أم لا؟ طبعا هذا هو حقيقة إثبات اليدين، وأن كلتا مباركة ويمين، وكلتا يديه يمين، لأنها ليس فيها نقص، ليس فيها نقص. ولهذا قال ماذا قال قل البيت؟ ها، قال قد ينكر الجهمي ها وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يمين وكلتا يديه بالفواضل تنفح تنفح. والنفح معناه ماذا؟ العطية. النفح معناه العطية. ولهذا هذا العجوز البيت أشار فيه إلى ماذا؟ إلى قصة خلق آدم. قال آدم اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، أو أيضا حديث آخر كلتا يديه يمين. وقوله إن المقسطين، قوله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن على أو عن يمين الرحمن. ثم قال وكلتا يديه يمين. وكذلك حديث عندي تفسير قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه. ومنه أيضا قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أن تسجد لما خلقت بيدي. وكذلك قوله تعالى بل يداه مبسوطتان مبسوطتان. وطبعا أنتم تعلمون أن الدارقطني له كتاب في مسألة يد الله، بل بحث بحث له بحث. وكذلك أيضا ابن خزيمة له بحث قيم في كتابه ماذا؟ التوحيد، في كتابه التوحيد. دارقطني شيخ عنده بحث فقط عنده بحث، والصحيح أنه هو عنده في الرؤية. نعم عنده في الرؤية. وكذلك ممن ذكر الكلام في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك عثمان بن سعيد الداري في كتابه ماذا؟ رد على الجهمية، الرد على الجهمية والنقد على المريسي. المريسي ولا مريسي؟ لا مريسي، لا لا المريسي بتخفيف، قيل إنه بتشديد، في إثبات صفة اليد والرد على اعتراض الجهمية، والرد على اعتراض الجهمية. في أحد يضمها يقول مريسي أو لا لا لا لا لا المريسي، المريسي على الصحيح المريسي. إذن هذا فيما يتعلق بيد الله عز وجل، ونثبتها كما ورد. ولذلك قال بعض العلماء لا بد أن نجعل صفات الله عز وجل لها قاعدة التي جعلها، أو نقيسها على ما قاله الإمام مالك. ماذا قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء كما سيأتيكم إن شاء الله؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. وانتشر هذا على الإمام مالك، وينسب هذا أيضا لأم سلمة رضي الله عنها كما ينسب لربيعة الرأي، لربيعة الرأي. وأما لأم سلمة ففيه ضعف، ولربيعة الرأي أيضا أخفه، ثم للإمام مالك اشتهرت هذه العبارة عن الإمام مالك. والإمام مالك كان يعني معروف في هذه المسألة، كان معروف في هذه المسألة. إذن فلذلك قال وقل ينزل الجبار. الآن ستأتي قضية النزول بعد اليد، مسألة النزول. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. ما قلنا ما معنى تنفح؟ تنفح. إذن من صفات الله عز وجل صفات الذات ماذا؟ اليمين. وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. والآن عندنا مسألة قلنا بالفواضل، صحيح بالفواضل. وقد ينكر الجهمي يزيد أيضا يمينه بالفواضل، بالفواضل تنفع. وكلتا يديه بالفواضل، كلتا يديه الضمير على من يعود؟ الله عز وجل. الفواضل الفضل، عندنا الفضل ما معنى؟ هو الإعطاء دون عوض. الفواضل أو الفضل هو الإعطاء دون عوض، الإعطاء دون عوض. وفيه ثلاث لغات، الفواضل فيها ثلاث لغات، يقال لها الفضل والإفضال والتفضل. الفضل والإفضال ثلاث لغتان، الفضل والإفضال والتفضل. يعني إذا كان العطاء دون عوض يقال له الفضل، الفضل، لأنه لم يكن هناك عطاء في مقابل، عطاء في مقابل. والفضل له لغات ثلاث، ما هي؟ الفضل والإفضال والتفضل. ولذلك قال بعضهم، اكتبوا هذا البيت، الفضل والإفضال والتفضل الفضل والإفضال والتفضل، الإعطاء دون عوض فحصلوا، الإعطاء دون عوض فحصلوا. واضح؟ قل البيت. الفضل والإفضال والتفضل، الإعطاء الإعطاء الإعطاء يعني الإعطاء الإعطاء دون عوض فحصلوا، دون عوض فحصلوا. واضح؟ إذن هذا معنى قوله بالفواضل تنفح. وما معنى تنفح؟ قلنا أي تنفح بالعطاء، ويعطي سبحانه وتعالى عطاء بدون عوض، بدون عوض. هذا معنى وكلتا يديه بالعطايا، بالعطايا والأفضال والتفضل من الله تعالى دون مقابل. وما معنى تنفح؟ يعني كأنه قال ها العطاء مستمر، مستمر لا ينقطع. تنفح ما معنى قلنا تنفح؟ يعطي عطاء مستمرا. الدليل موجود ها، معنى مستمر لا ينقطع. يد الله ملأ سحاء الليل والنهار. نعم، سحاء الليل والنهار، ملأ سحاء الليل والنهار، معنى أنه يعطي ولا ينقطع عطاؤه سبحانه وتعالى باستمرار. هذا معنى تنفح، بمعنى تستمر، العطاء مستمر. واليهود قبحهم الله، هذا كأنه رد على اليهود عندما قالوا يد الله مغلولة، يد الله مغلولة، فقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذا هو قوله. ماذا قال؟ وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وقل ينزل الجبار في كل ليلة. الآن ستأتينا الصفة من صفة إيش؟ صفة الذات ولا صفة الأفعال؟ صفة الأفعال، هذه صفة الأفعال. وقل، قل هنا عندما يقول ابن أبي داود قل، خطاب لمن؟ للسني، أحسنت، لأنه سبق في الأول تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا ها لعلك تفلح. إذن من يخاطب هنا؟ يخاطب أهل السنة، كأنه يخاطبك. وقل ينزل، يخاطب إيش؟ السني. وقل، السني سواء كان ذكرا أو أنثى، يعني ما دام سبق أن قدم لك التمسك بالكتاب والسنة. قل لا تخاف، قل لا تتردد، قل لا تلتفت، قل لا تعبأ بأحد. هذا معنى إذن قل، إذا جاء قل يعني لا تلتفت إلى أحد ولا تعبأ بأحد ولا تتردد ولا تلتفت إلى المبتدع وما قال، قل لا وأنت على يقين. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف. شوف لاحظ الجبار، فقال العلماء لأن كل اسم يؤدي معنى، لأن كل اسم يؤدي معنى، فلذلك ارجع يا أمة الجبار، يا أمة الجبار، لأن إيش الموضع والموقع يقتضي أن التهديد. كذلك هنا وقل ينزل الجبار ذي الجبروت والملكوت التي لا تطيقها العقول. وقل ينزل الجبار، متى ينزل؟ في كل ليلة، في كل ليلة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنزول من صفات الأفعال، والنزول هذا تواترت به الأحاديث. أكثر من 27 صحابي، أكثر من 30 صحابيا، أكثر من 30 صحابيا رووا لنا حديث النزول. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أطال النفس في المجموع، بل الكتاب الآن جرد وطبع مستقلا، شرح حديث النزول، شرح حديث النزول، وهو كتاب قيم. وإن كان هذا الكتاب في الحقيقة طبع ضمن المجموع في الجزء الخامس، ثم الآن طبع مستقلا، لأن المجموع جمع فيه رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، والآن وجدوا بعض المجلدات، فالآن يصل إلى 40 مجلدا، يصل إلى 40 مجلدا وربما أكثر. وجدوها، يعني كانت مطبوعة مفقودة، يعني عفوا مخطوطة، والآن وجدوها. فإذا رواه جماعة من الصحابة، رواه النزول جماعة من الصحابة، وأيضا رواه أصحاب الصحاح وأصحاب السنن والمسانيد كل عمره قضية النزول. وشيخ الإسلام ابن تيمية قلنا أطال النفس في كتابه شرح حديث النزول. وابن القيم في الصواعق المرسلة أيضا أطال النفس وقال إنها وردت نحو 30 عن وردت من نحو 30 صحابية وردت من نحو 30 صحابية. ورد إيش صفة النزول؟ بأن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا. وصنف هذا هو صنف في ذلك الدارقطني أيضا النزول جزءا، صنف فيه جزءا مفردا، ويعد من كتب السنة في العقيدة. صنف فيه جزءا الدارقطني كما صنف في الرؤية، كما صنف في الرؤية. نعم شيخ، المختصر الصواعق معلوم أنه لابن القيم، لكن الصواعق المرسلة دون المختصر لمن هو؟ لا له هو أيضا، وإن اختصره له هو. قالوا العلو، العلو قيل إنه اختصره بعض تلامذته، قالوا العلو أو النزول لا يكون إلا من علو. وهذا فيه الرد على ماذا؟ على من يردون حديث الجارية إن الله فأشارت إلى السماء، أشارت إلى السماء، فضعفوا الحديث حتى ولو كان في الصحيح، الجهمية وغيره والأشاعرة. فقالوا العلو لا يكون إلا من ماذا؟ النزول لا يكون إلا من علو، لا يكون النزول إلا إذا كان هناك علو. إذن معناه كما يقول يعني هما الصفتان، صفة العلو وصفة إيش؟ النزول، صفة العلو وصفة النزول. قالوا بأن صفة النزول يفهم منها صفة العلو، وصفة العلو يفهم منها أيضا ها يفهم منها مسألة النزول. فهو العالي المتعالي ثم ينزل، بمعنى استوى، استوى فوق عرشه سبحانه وتعالى. وعلى بلا كيف، على بلا كيف، لا نعلم كيف على، وإنما نعلم من حيث اللغة. نعم نبين ذلك. ولذلك الإمام مالك لما سئل عن الاستواء كما سيأتي قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، ها والإيمان به واجب. ولذلك قال بعض العلماء ينزل الله تعالى في حديث ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا في رواية حتى يبقى ثلث الليل الأخير، فيبسط يديه في رواية فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته، وفي رواية يقول ومن ذا الذي يسألني فأعطيه أو فأعطيه، ومن ذا الذي يستغفرني فأغفر له، وفي رواية قال هل من سائل يعطى، هل من سائل يعطى يعني يسأل ويعطى، هل من داع يستجاب له، في رواية هل من داع فيستجاب له يعني يستجيب الله له، هل من مستغفر يغفر له، أو في رواية هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب يتوب عليه، هل من تائب فأتوب عليه. هذه كلها روايات. ولذلك كان بعض السلف يوقظون أبناءهم في ثلث الليل الأخير، يوقظون أبناءهم في ثلث، ويقول هذا وقت الإجابة، وقت الصحابة. ولهذا قل الآية التي تدل على السحر، ها وبالأسحار هم يستغفر. وقالت كانت هذه سمة السلف أنهم كانوا، بل قال بعض علمائنا على أن السحر ليس للعبادة فقط، قالوا دعاء السحر لا يرد واستغفار السحر لا يرد إن كان صادقا، كما قالوا أيضا حفظ السحر لا يحتاج إلى إعادة النظر، حفظ السحر لا يحتاج إلى إعادة النظر، هذا وقت الإجابة. فلذلك غالبا ما يكون الإنسان في وقت السحر يأتيه النوم، يأتيه الشيطان وينومه. ولهذا السلف كانوا يأخذون بالأسباب، ينامون مبكرين ليستيقظوا في ثلث الليل الأخير حتى ولو كان قبيل الفجر قليلا بقليل، ويصلي ركعتين ويجلس لأن يرجع، يجلس يستغفر الله ويقرأ القرآن، لا يفعل مثل بعضهم، ربما يستيقظ يصلي ركعتين وينام، وربما يصلي الفجر وقبيل إيش الصبح، قبيل طلوع الشمس، قبيل طلوع الشمس. إذن فمعنى هذا أن ربنا عز وجل ينزل ولذلك يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته هكذا ينادي ربنا سبحانه وتعالى. فهم ماذا قال؟ قالوا يعني ينزل. إذا نزل معنى أنه كيف ينزل؟ يا أخي أنت الآن آمن بالنزول ثم بعد ذلك بقي أمر آخر، كيف هذا لا نعلمه؟ يقول لك كيف ينزل؟ لا، أنت سؤالك مقلوب، آمن بالنزول لكن لا نبحث في الكيف. ينزل نزولا يليق به، أنت تبحث عن ممنوع. ولذلك غالبا المبتدع لا بد أن يتناقض، المبتدع لا بد أن يتناقض. أنت أولا آمن بأن النزول موجود، لا قالوا لا، الذي ينزل أمره، سبحان الله، أمره لا ينزل إلا في ثلث الليل الآخر. قالوا تنزل رحمته، سبحان الله، رحمته لا تنزل إلا في ثلث الليل الآخر. قالوا ينزل ملك، ينزل ملك كما ذكروا رواية لا تصح، سبحان الله، الملك هو الذي يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته، وهل الرحمة لا تنزل إلا في ثلث الليل الآخر؟ والله عز وجل يرحم حتى الكافر، كيف تقول لي في الدنيا يرحم حتى الكافر؟ فيقول لا ينزل. ها ثم لما قالوا أيضا هل ينظرون إلا أن تأتيهم إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام وجاء ربك والملك وصفى، قال لا، جاء أمره، جاء أمره. إيش هذا؟ ربنا عز وجل يقول وجاء ربك، وأنت تؤول وتحرف، ربنا عز وجل ينزل، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل، وأنت تحرف وتؤول، تقول لا لا ينزل. وفي رواية حتى يبقى، يقول هل من سائل فأعطيه السؤال، في رواية حتى يطلع الفجر وينصرف القارئ من صلاة الصبح، حتى يطلع الفجر وينصرف القارئ من صلاة الصبح. وقالوا هذه في على ضعف فيها لها طرق. شيخ قد يشهد لها قول الله تعالى يتعاقبون أيضا، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. إن قرآن الفجر كان مشهود، استدل بعض أهل العلم أي نعم، ولذلك الله عز وجل يشهد والملائكة أيضا صحيح. ولذلك قال، كان يقول الزهري فكذلك كانوا يفضلون آخر صلاة الليل، فكذلك كانوا من السلف كانوا يفضلون آخر صلاة الليل، كانوا يفضلون آخر صلاة الليل. ركزوا في شيء عندما يكون ليحصل إن شاء الله. إذن معنى النزول صفة فعلية، ينزل ربنا نزول يليق به دون أن نسأل كيف ينزل، لأن إذا بدأت تنزل تسأل كيف ينزل. ربنا ينزل، آمن أولا بأنه جبار ينزل، ولذلك التعبير بالجبار يعني معنى أنه يجبر عباده المتكبرين، وقيل يجبر جبار للجبابرة، وقيل يجبر المنكسرين، يجبر أمر المنكسرين، فلذلك واحد يتذلل بين يديه سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا لا تظلم، لا تظلم أحدا، فلربما أنت نائم وهو يدعو عليك فيستجيب الله له حتى ولو كان كافرا، ومعلوم أن دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كانت من الكافر. اتقي دعوة المظلوم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، فإنها تحمل على الغنم، فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. وقال دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات، والله عز وجل فيما يرويه عن الرسول فيما يرويه عن ربي عز وجل يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا. لأن أنت ربما نائم والمظلوم يدعو عليك، فلهذا يجبر كسره ربنا عز وجل. أو في نفس الشيء قال بعض العلماء الشيء لفظ الجبار يحتمل أن الجبار الذي ظلمك سيقصم ظهره، والجبار أيضا سيجبر كسر المظلوم، سيجبر كسر المظلوم، فلذلك عبر بماذا؟ عبر بالجبار. قل ماذا قال؟ قل ينزل الجبار، الجبار كله، لأن الجبار له معاني، يأتي ويراد به ماذا؟ أنه يجبر كسر، ها كسر من؟ الضعفاء. ويأتي أيضا بمعنى إيش الجبار إذا أطلق أيضا؟ المانع المرتفع، القاسم ظهر ماذا؟ الجبابرة. شيخ قال بعضهم العلو. العلو نعم. من نخلة يعني. وهو القاهر فوق عبادي. وهو القاهر استدلوا وهو القاهر العالي المرتفع. وهو القاهر فوق عبادي استدلوا بهذه الآية. فلها معاني. فلذلك قال ينزل الجبار في كل ليلة. لكن كيفية لا ندري. الكيفية لا يعلمها إلا هو. الكيفية لا يعلمها إلا هو. فنحن لا نشبه ولا نمثل ولا نعطل ولا نكيف، إنما نثبت الشيء. ولكن لا يلزم من النزول أن تكون بكيفية كذا وكذا. لا يلزم من إثبات النزول أنك تثبت له اللوازم التي يدعيها المبتدعة. لا، اللوازم التي أوردها المعطلة وأوردها المعتزلة وأوردها الجهمية وأوردها الممثلة وأوردها المشبهة، لا، لا يلزم هذا أبدا. لأن السني لا يبحث في الكيفية كيف ينزل، لأنه لا يحيطون بعلمه ولا يحيطون به علما، ولا نعلم كيفية نزوله سبحانه وتعالى ولا كيفية ذاته سبحانه وتعالى، إنما ينزل ونؤمن بذلك. كذلك مما ورد أنه ينزل عشية عرفة، ينزل عشية عرفة نؤمن بذلك. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح وصححه ابن حبان، يقول الله عز وجل الملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. شعث غبر يعني لأنه ما الآن ما الماء يعني هو في الطاعة لا يغسل شعره في طاعة الله عز وجل. أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت له، أشهدكم أني قد غفرت له. والحافظ ابن حجر له رسالة في الموضوع، بل الحافظ ابن حجر ذكر رسالة، ذكر في رسالة أحاديث كثيرة وحاول أن يحسنها على أن الله يغفر للحاج حتى التبعات، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك. إيش التبعات؟ يعني المظالم. قيل إنه لما كان يصلي في منى أو في، فقال له سأل الله عز وجل فقال إني قد غفرت إلا لأصحاب التبعات، فقال يا رب إنك قادر أن تؤدي عليه. فكان الصحابة يتكلمون فقال لبلال أنصت للناس قل لهم يسكتوا، فسكتوا ثم صار يدعو فرفع رأسه متبسما. هذا الحديث يعني لو صح كما يرى ابن حجر أنه حسن لكان جيدا. فماذا قال؟ قال فرفع رأسه متبسما فقال سألت الله أن يغفر لأمتي فأفعل إلا المظالم، فقلت يا رب إنك قادر أن تؤدي على المظلوم وتغفر للظالم، قال قد فعلت. قال فرأيت الشيطان يرفع التراب على يضع التراب على رأسه ويقول يا ويلاه يا ويلاه. هذا الحديث طبعا هو معروف أنه ضعيف، لكن الحافظ ابن حجر حاول أن يحسنه، حاول أن يحسنه. لكن الشاهد عندنا نحن لماذا نعيد المجعى حديث أبي هريرة، هذا حديث حسن وبعضهم صححه. انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، ويخاطب الملائكة من كل فج عميق، لأن السفر ينتج عنه ماذا؟ الشعث، وينتج عنه الغبار. هو ما هو مشتغل الآن بالغسل وبالتنظيف الثياب، إنما جاء ليكبر ويلبي. أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال بعض العلماء لماذا الله عز وجل يباهي عند الملائكة، يباهي بنا عند الملائكة؟ لأن الملائكة لما أراد الله أن يخلق آدم قال إني جاعل في الأرض خليفة، وهذا لم تكن استشارة، إنما هو استكشاف واستعلام. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال العلماء، وبعد ذلك انظروا حديث البخاري، انظروا حديث عفوا مسلم ومالك من حديث أبي هريرة إن لله ملائكة يطوفون في الطرق، في رواية السياحين يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوم يذكروا الله تنادوا ولموا إلى حاجتكم ولموا إلى حاجتكم، فيصعدون بأسماء فيسألهم الله ماذا وجدتم عبادي، حديث طويل المعروف. في الآخر يقول لماذا يسألهم ماذا وجدتم عبادي مع أن الله يعلم؟ قالوا يا رب وجدناك يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك. قال أرأوني؟ ما دم يحمدونني، معناه أنهم رأوني. قال له والله يا ربنا ما رأوا، فكيف لو رأوني؟ فيقول والله لو رأوك لكانوا أشد لك تسبيحة وأشد لك تحميدة وأشد لك تمجيدة. فيقول فماذا يسألون؟ قال يا رب يسألون الجن هل رأوها؟ فقال لا والله يا ربنا ما رأوها. فكيف لو رأوها فيها ما لا عين رأت ولا أذن إنسان سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها لبنة من فضة ولبنة من ذهب وفيها حسباؤها اللؤلؤ. فيقول والله لو رأوها لكانوا أشد لها طلبة وأشد عليها حرصا. فمما يتعود من الحديث الطويل المعروف. إذن قالوا لماذا؟ وهو أعلم بهم منهم. قال لأن ليبين لهم كما قال القسطلاني، ليبين لهم إني جاعل في الأرض خليفة، كما قال هنا انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فينزل الله سبحانه وتعالى كما قال يقول، فماذا يقول عندما ينزل؟ ذكر لنا ماذا يقول عندما ينزل، ونزوله سبحانه وتعالى نزولا يليق به سبحانه وتعالى دون أن نبحث كيف ينزل، لأننا نحن نؤمن بالنزول ولكن لا نعلم كيف. فأنت مطالب بماذا؟ مطالب بالإيمان به، لكن الكيفية غير مطالب بها. لا تسأل عن الكيفية، ينبغي أن تؤمن بسائر الصفات ولكن دون أن تسأل عن الكيفية. لكن خذ القاعدة والضابط، الاستواء معلوم والكيف مجهول في سائر الصفات. اجعل هذه القاعدة مضطربة، اجعلها تجر ذيلها على كل الصفات. إذا سئلت عن القدم قل القدم معلوم والإيمان به واجب والكيف مجهول. سئلت عن الهرولة نفس الشيء، سئلت عن المشي نفس الشيء، وهكذا. قالوا إذن اجعلوها قاعدة، اجعلوها قاعدة مضطردة. يلا قل ماذا قال؟ قال وقل ينزل الجبار في كل ليلة، وقل ينزل الجبار، قلنا الجبار إما العالي والمرتفع يعني فوق عباده، وإما الجبار لأنه يقسم الجبابرة، وإما الجبار لأنه يجبر كسر المنكسرين قلوب المنكسرين. ينزل بلا كيف في كل ليلة، في ثلث الليل الآخر في رواية، في كل بلا كيف، يعني نؤمن بها لله دون أن نبحث عن الكيفية، نؤمن بالصفة دون أن نبحث عن الكيفية. جل الواحد المتمدح، معنى المتمدح يعني المتصف بالمحامد، المتمدح المتصف بصفات المدح والحمد والكمال. كما جاء رجل وقال يعني سأمدح بكذا وكذا، فقال مدحي شيء، مدحي زين، وذمي شيء. قال ذاك رب العالمين. قال المدح إذا مدحت زين، لكن إذا ذممت شيء قال ذاك الله عز وجل. إذا مدح أحدا ها وزنه وزينه، وإذا ذم أحدا كذلك. أما البشر لا، البشر لا يقال له هذا، واضح هذا؟ فإذا ما معنى المتمدح؟ الموصوف بالمحامد، الموصوف بصفات المحامد أو المدح والكمال، بصفات المدح والكمال. من هذا؟ الله رب العالمين، الله رب العالمين. لهذا قال الممدح، الممدح. ولذلك بخلاف الإنسان إذا مدح شخصا هل يقال له نفس؟ لا أبدا، هذا يمدح وهذا يمدح. ولذلك العلماء قالوا هل ممكن أن يتصف الإنسان بصفة الله عز وجل؟ الجواب نعم، هناك صفات مستحيل يتصف بها البشر، وهناك صفات يحب الله أن يتصف بها البشر ولكن لا تكون مثل صفة الله. مثلا الرحمة والمغفرة ها والرفق والعلم، الله عز وجل متصف بها ولا لا؟ يحب من عباده أن يتصفوا بها ولا لا؟ نعم. الجبروت والكبرياء والعظمة لا، هذا يتصف بها البعض، وهو رداء الله عز وجل. فمن نازعه ماذا فعل؟ قسمه بالصاد، قسمه. وهناك أيضا المدح، إذا مدح الله ومدح الإنسان. فلذلك يقولون مدح الله عز وجل زين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون ما هو؟ من مدح وذم مرتين، من مدح وذم، يعني الغالب البشر، انظروا إلى البشر، من مدحه اليوم يذمونه غدا، كما يفعل الآن أصحاب الجماعات. ها انظروا المدخليون، انظروا إلى المدخليين، انظروا المدخليين، يعني كانوا يمدحون بعضهم وفي الآخر ذموهم، ثم من كانوا يذمونه مدحوه. معنى أن المبتدع لابد أن يتناقض، افهموا هذا جيدا، المبتدع لابد أن يتناقض. يعني ستراهم يعني مع الطواغيت كيف هم مرجئة، ومع المسلمين والمجاهدين والعلماء خوارج، خوارج. فلذلك يمدحون ثم يذمون، فقالوا من مدح وذم كذب مرتين، من مدح وذم ها من مدح وذم كذب مرتين. أو عبارة أخرى يقولون أيضا، هذه من مدح وذم كذب مرتين، يقول عبارة أخرى: الحق المذموم ما هو؟ الحق المذموم ما هو؟ هو حق لكنه مذموم، ها؟ الحق المذموم. تعلمون أن الإنسان لا يجوز له أن يمدح نفسه، ولكن إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس، من باب أما بنعمة ربك فحدث، أي حدث الناس بفضل الله وإنعامه عليه، فإن التحدث بالنعمة شكر له. والسيوطي له رسالة في الموضوع، ومن باب أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر، ومن باب اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه، ومن باب على الخبير سقط، ومن باب سألت بها عليما، إلى غير ذلك من الأحاديث التي ذكروا. ولكن الحق المذموم هو مدح الإنسان بما فيه، مدح الإنسان بما فيه. هذا إذا كان هذا الحق ربما يفسده أو يجعله يتكبر أو شيء من هذا القبيل فلا. طيب شيخ، قد لا يكون حقا، قد يكون كذبا مذموما. لا، إذا كان الكذب لا نتكلم عن الكذب، كذب خلاص فرغ منه. قد يزيد في نفس الشيخ ويزيد في الأوصاف. إذا كان مثلا بالغ هذا شيء آخر، نحن نقول حق حق، لأن نقول نحق حق، لا لم نقل بأنه فيه زيادة أو شيء. ثم قال ماذا قال؟ وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد، ها جل الواحد المتمدح، جل الواحد المتمدح. وما معنى جل؟ جل تنزه وتعاظم، تعاظم جل بمعنى تعاظم قدره وتعاظم شأنه، ها. فمعنى معنى هذا أنه يقول تعاظم شأنه أن نكيفه، تعاظم شأنه أن نكيفه، ونقول ينزل بصفة كذا وكذا. فإذا نحن نثبت النزول ولا نبحث عن الكيف. فإذا قيل لك كيف، لأنه إذا نزل معنى أنه هناك جهة هنا، قل له يا رجل إحنا لا نبحث فيها، نثبت الآن الذي قال الله، أما كيف هذا لا نبحث فيه. ولهذا قال: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد، الواحد المنفرد بالكبرياء والعظمة التي لا تطيقها العقول كما سبق أن قلنا، إلى طبق الدنيا، إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح إلى طبق الدنيا. لاحظوا هنا إلى طبق الدنيا، الطبق هنا من أين أخذه؟ ها، إلى طبق الدنيا، أحسنت، أخذه من قوله تعالى سبع، ألم تروا كيف خلق السماء، خلق سبع سماوات، خلق الله، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. طبعا الطباق لا يقال لا طباق، بعضها فوق بعض، فينزل الله عز وجل كيف يشاء. فلهذا قال إلى طبق الدنيا، يعني ينزل إلى ماذا؟ إلى طبق الدنيا، الطبق الأول أعلى، ثم ينزل إلى الذي يليه، ثم الذي يعني يسمى طبق الأدنى، هذا يسمونه الطبق الأدنى. لأن السماء كم هي؟ سبع سماوات، سبع طباق، والأراضين كذلك سبع طباق، سبع طباق، كيف؟ الله أعلم. فيقول سبحانه وتعالى عندما ينزل يمن بفضله، كيف يمن بفضله؟ من أين أخذ هذا أيضا؟ عاصم، من أين أخذ يمن بفضله؟ من الحديث، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيب دعوته؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هذا معنى قوله ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف زين المتمدح، أو قال بعضهم المتمدح أي يمدح نفسه، المتمدح إما أنه يمدح نفسه، وقيل غير ذلك. ثم قال إلى طبق الدنيا، يعني ينزل إلى سماء الدنيا نزول يليق به كما يشاء، كما يشاء، لا نكيف ولا نبحث عن الكيف. يمن بفضله، يعني بمن يتفضل عليه من العباد، فتفرج أبواب السماء، فينزل سبحانه وتعالى ويغفر لمن استغفر، ويعطي سؤل من دعاه وسأله ويتوب عن من تاب ويتوب عن من تاب. فلذلك ما ينبغي للإنسان أن يثبت شيئا لم يقله الله عز وجل. ولذلك أحسن نقيل بيتان في الموضوع اكتبهما، هما لمن؟ لأبي الخطاب الكلوذاني أو الكلوذاني، أبو الخطاب الكلوذاني هذا عنده كتاب العقيدة، هذا كتاب العقيدة شرحه شيخنا عبد الله بن جبرين، فيقول فيه: قالوا النزول، قلت ناقله لنا، قالوا النزول، قلت ناقله لنا، يعني من الذي نقل لكم النزول؟ قالوا النزول، قلت ناقله لنا، هم قوم هم نقلوا شريعة أحمد، قالوا النزول، قلت ناقله لنا، قوم هم نقلوا، هم بالواو، هم نقلوا شريعة أحمد. هذا البيت الأول، فهمتم هذا البيت؟ ها، حديث النزول، يعني قالوا النزول، قلت ناقله لنا، قوم هم نقلوا شريعة أحمد. قالوا فكيف نزوله؟ فأجبتهم. قالوا فكيف نزوله؟ فأجبتهم، يعني كيف ينزل، لأن الناس يبحثون عن الكيفية ولا يثبتون ما أثبته الله، يتركون ما أثبته الله ثم يلتفتون إلى شيء آخر. قالوا فكيف نزوله؟ فأجبتهم: لم ينقل التكييف لي في مسندي، لم ينقل التكييف، لم ينقل التكييف لي في مسندي، يعني في ما ورد من الأحاديث لم ينقل لي التكييف. فالذين نقلوا لنا أحاديث الجهاد هم الذين نقلوا أحاديث الصفات، فالذين نقلوا لنا أحاديث الطهارة هم الذين نقلوا لنا أحاديث الصفات، الذين نقلوا لنا أحاديث الزكاة والصلاة والصيام والحج وكل الأحكام هم الذين نقلوا لنا أحاديث الصفات، فينبغي أن نؤمن بها كما أمر. ولذلك قال: قالوا النزول، قلت ناقله لنا، قوم هم نقلوا شريعة أحمد، قالوا فكيف نزوله؟ فأجبتهم: لم ينقل التكييف لي في مسندي، لم ينقل التكييف. فلهذا قال رحمه الله تعالى: ألا مستغفر يلقى غافرة، غافرة الغافر هو اسم من أسماء الله عز وجل، ألا مستغفر يلقى غافرة، يغفر لازم ألا مستغفر. قالوا لأن لاحظوا عندما تفرج أبواب السماء وتفتح أبواب الإجابة ينزل الله عز وجل ويستيقظ لأصحاب الأسحار، ولذلك قال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقال أيضا: والمستغفرين بالأسحار. فالاستغفار يكون وقت السحر، فقالوا الاستغفار في وقت السحر له مزية أكثر من غيره، أكثر من غيره من الأوقات، كما أن السجود الدعاء يكون مستجاب في ماذا؟ في ثلث الليل الآخر، فيقول الله عز وجل: هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستغفر؟ ألا، ولذلك قال هنا ألا، ألا هنا إيش؟ ألا في الإعراب لها معاني أربعة عدها يا سامي، هنا أداة تنبيه، ها أداة تنبيه، ما معنى أداة تنبيه؟ عاصم، ألا هنا أداة تنبيه، سيأتيكم إن شاء الله في النحو أبينها لكم. ألا في الإعراب لها معاني أربعة عدها، ها تأتي للاستفتاح وتأتي للتنبيه، هنا للتنبيه، رجحوا أنها للتنبيه. ما معنى للتنبيه هنا؟ للتنبيه أي تنبهوا لما سيقال لكم، هذا معنى ألا، يعني تنبهوا لما سيقال لكم. ألا مستغفر، تنبه، هل من مستغفر؟ ألا مستغفر يلقى غافرا. ألا قلنا إيش؟ حرف تنبيه. إيش معناه؟ تنبهوا لما سيقال لكم، وهذا مأخوذ من ماذا قلنا عن الخلق؟ من قوله صلى الله عليه وسلم بأن الله يقول: من يستغفروني فأغفر له، أو هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. ثم قال: ومستمنح، ومستمنح المنح مستمنح، السين والتاء للطلب صحيح؟ نعم. معنى هو مستمنح من يطلب المنحة، المنح. شنو هو المنح؟ عاصم، السين والتاء للطلب. من يستمنح معنى استمنح المنح، يطلب المنح. شو هو المنح؟ المنيحة. ومنه المنيحة المناحة، هذا شيء آخر. فالمراد به هنا المنح، العطاء. المراد به العطاء، كأنه يقول من يسأل الله عز وجل عطاء طبعا سيكون خيرا فسيستجيب له. إذن تكون الدعاء مستجابة في مثل هذه المواضع، والمواضع التي تكون الدعاء مستجابة فيها كثيرة، منها أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، ومنها أيضا إذا كان الإنسان يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يكون أيضا مستجاب الدعاء. وكذلك إذا كان طبعا مأكله حلال ومشربه حلال ومطعمه حرام، وكذلك حلال يوم الجمعة مطعمه حلال. مطعمه حلال، نعم كله حلال. قال ألا، ثم قال إيش؟ غافرا ومستمنح، ومستمنح خيرا، أي من يمنع يطلب المنحة، يطلب المنحة العطاء الخير زير خيرا فيمنح. معنى فيمنح؟ فيعطى ما سأل، فيعطى ما سأل، يعطى رزقا فيمنح، يعطى رزقا فيمنح. إن سأل رزقا يعطاه، وإن سأل أي شيء يعطاه. ثم قال روى ذاك قوم فيمنح، روى ذاك قوم. ها إذا لاحظوا، أولا ألا مستغفر الذي يطلب المغفرة، ألا مستغفر، ثم قال ألا مستمنح يلقى غافرا، لأن من أسماء قلنا الغفار، فهو ذو المغفرة، ذو المغفرة وهو الغفور. ثم قلنا والغفر معناه إيش؟ الغفر معناه إيش؟ ها السطر. الغفر معناه السطر، والعفو معناه ماذا؟ الإزالة، عفى عنه. ها ولذلك يقولون يستر الذنوب بالعفو، وبماذا؟ وبعدم المؤاخذة، وبعدم المؤاخذة. واضح؟ ومستمنح الذي يطلب إيش؟ الذي يطلب المنح والعطاء، والعطاء، فهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم هل من سائل فأعطيه، هل من سائل فأعطيه. ثم قال روى ذلك، يعني بعد أن بينا هذا روى ذلك، ذلك إيش؟ إشارة تعود إلى ماذا؟ إلى حديث النزول، إلى حديث النزول. رواه الجماعة، وقد ذكرنا أن الإمام ابن القيم، الإمام ابن القيم ماذا قال؟ رواه أكثر من 30 صحابي، أكثر من 30 صحابي، فلهذا قال روى ذاك ها قوم لا يرد حديثهم، لأنه حديث متواتر لا يرد، جاوز القنطرة. ولذلك أركز أيضا مرة أخرى، الحديث المتواتر لأن أصبح الآن واقعا، وإلا في الحديث نوع واحد، وإن كان هناك يتفاوت لأن الصحة تتفاوت. وأما التقسيم الآحاد والمتواتر لأنه تقسيم معتزلي مبتدع لم يكن معروف، وإن انتصر به انتصر له الخطيب في الكفاية، ثم أصبح أمرا إيش؟ واقع معمول به. لكن المتواتر لا يتكلم عليه أهل الحديث، لماذا؟ المصطلح لا يتكلمون لأنه جاوز القنطرة، جاوز القنطرة. زين، لا يرد حديثهم إلا طبعا من ناحية السند لا يرد، لكن الجميع يردونه بالتأويلات الباطلة. ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، ما المراد بالقوم الذي يقصد؟ يقصد الجهمية، يقصد الجهمية، لأنهم دعوا إلى ضلال، دعوا إلى ضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أيام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ورد الحديث بألفاظ أخرى كثيرة، ولذلك قال روى ذاك قوم لا يرد حديثه، يعني متواتر. ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، كذبوا من؟ كذبوا من؟ كذبوا الرواة اللي هم رووا لنا ماذا؟ رووا لنا هذا الحديث المتواتر، والله تعالى أعلم وأحكم. يلا اقرأوا الأبيات الآن نشوف. قل عاصم وقل ينزل جبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. هل هناك إشكال؟ العبارات واضحة لأنها عبارات كلها مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة من الكتاب والسنة. فلذلك عندما يكون الأمر يتعلق بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يكون سهلا، يكون سهلا. مجيء الله بعضهم يقول مجيء الله مستحيل لأن المجيء والنزول من شأن المحدثات والمركبات. هذا كلام باطل لا يلتفت إليه، بل يقال إن مجيء الله عز وجل وارد في القرآن وفي السنة، ما علينا إلا أن نؤمن بذلك. والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.